أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة العصر نمضي بإذن الله تبارك وتعالى من بعد وقفات مع الآية الأولى والعصر، وقفة حول معناها، حيث معناها صلاة العصر أو وقت العصر أو العصر الذي هو الزمان، وقفتان، والثالثة حول القسم بما يكون وما أحكام هذا القسم، أن الله عز وجل إذ يقسم بالأشياء وبالمخلوقات ليبين لنا ما أودع فيها من أسرار وحكم وإعجاز ومعجزات، لكن ليس للخلق إلا أن يقسموا بالخالق جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وكانت هذه خاطرة الأمس. والعصر، إذن هذه الكلمة الواحدة قسم لتوكيد القضية، مع أن الله عز وجل لا يحتاج أن يقسم، لكن بما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فخاطب الله عز وجل القوم بما يعرفون فأقسم بالعصر. في الآية الثانية قال إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة مؤكدة بمجموعة من المؤكدات، إن حرف توكيد ونصب، الإنسان مصدر وهو اسم جنس، لا اللام للتوكيد، لفي خسر جار مجرور شبه الجملة، خبر إن المؤكدة، يعني في الإعراب إن من النواسخ حرف توكيد ونصب، تنصب اسمها وترفع خبرها، فاسمها الإنسان، فنقول إن الإنسان، وبقية الجملة لفي خسر، هذه الجملة شبه أو يقال جر ومجرور محل خبر إن، إن الإنسان لفي خسر. ما المراد بالإنسان هنا؟ جنس الإنسان. بعض المفسرين فسرها إن الإنسان أي الكافرة، ده في خسران. وهكذا يقول الأمر، لكن أراد الله عز وجل بالإنسان جنس البشرية. إن الإنسان لفي خسر كقوله إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وكقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وكقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في كل هذه الآيات وأضرابها أريد بالإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان يعني إن الإنسانية، كما يقال مثلا في الوقت الراهن منظمات حقوق الإنسان على إن الإنسان هذا جنس الإنسان بغض النظر عن موقعه ودينه وغير ذلك، منظمات حقوق الإنسان. طبعا حقوق الإنسان وإن كانت كلمة عامة تشمل جنس الإنسان، لكن ما للمسلم حقوق؟ يعني في ظل منظمات حقوق الإنسان المسلم خارج عن هذه الدائرة. يعني لو وجد هذا المسلم في منظمات حقوق الإنسان بعض حقوق الحيوان هيبقى مكرم في الدنيا. فنحن لا نطالب العالم بحقوق الإنسان كمسلمين حتى بحقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان. جمعيات الرفق بالحيوان في أوروبا يمكن أن تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا سيارة دهست قطة أو كلبا، فالصحف تظل تكتب عن هذا الحادث الأليم أياما، وربما رفعت قضايا وربما، لكن أن يموت من المسلمين خلق لا يعدون يموتون بالآلاف مشردون بالملايين. هؤلاء الذين قيل عنهم ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، أو قال الآخر آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أو قال الثالث قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر وقتل أمة منا أمر فيه نظر. قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر وقتل شعب منا قتل أمة منا أمر فيه نظر. سيعرب فلان عن قلقه وفلان سيفكر في الأمر وسننظر في تلك القضية وتمضي سنوات والسنوات تصل لقرون، وأين حقوق الإنسان؟ لا، كأنه أريد بالإنسان هنا غير المسلم. المهم أن كلمة الإنسان اسم جنس، جنس الإنسان البشر. إن الإنسان لفي خسر، اللام هنا دخلت في خبر إن للتوكيد أيضا، فهي لام توكيدية، لام للتوكيد، في خسر، في خسران، في بوار، في تبار، في هلاك، في دمار. إن الإنسان لفي خسر، جنس البشرية في تبار وبوار وهلاك والدمار. يا الله، جنس البشرية، نعم، بماذا؟ بالجحود، بالكنود، بالكفر، بالعناد، بالعصيان، بالتمرد، بالفسوق. بالأثرة، بالأنانية. إن الإنسان لفي خسر، الخسران بسبب الكفران، الخسران بسبب العصيان، الخسران بسبب الأثرة والأنانية وحب الذات، الخسران بسبب العناد والطغيان، الخسران بسبب تمرد الإنسان على أحكام الرحمن. فالإنسانية في خسران، وسائل التاريخ، ولم التاريخ بل سائل الواقع، كيف وصلت البشرية إلى هذا المستنقع الذي هو دون البهيمية؟ وما ذلك؟ إلا بسبب هذا الصلف والظلم والغرور ومشاقة أحكام الله عز وجل. كأن يقول ربنا عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. من الذي خلق الذكر والأنثى؟ الله. وصلت البشرية في هذا الوقت: لا نريده ذكرا ولا نريده أنثى. هو سيخلق لنا ذكرا وأنثى، ونحن سنغير الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، ولا نجعل الله يستبد بالإنسان، بل سنتركه ونحن نكتب شهادة الميلاد، لا نكتب النوع، الجنس لا يكتب، ذكر أو أنثى لا يكتب، ثم هو يختار أن يكون ذكر أو يختار أن يكون أنثى. هذا نعم، والآب ورنهم فليغيرن خلق الله. وإلى أن يغير خلق الله، والتي كنت أفهمها بمعنى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، أن تغيير نوع، يعني ولد دخل عندنا المطار في القاهرة كله أنثى، غير أنه مكتوب في مسؤوله جواز السفر ذكر، والضابط احتار. كل المعالم أمامه أنثى، الشعر والصدر والحلق في الأذن والكلام والخلاعة والتخنث، انت ايه؟ مكتوب ذكر هنا. قال له: ماما قالت لي مش عارف ايه، احنا حاجه خبر عجيب. والان في مطالبات بتغيير الاصناف كده، الذكر يبقى انثى والانثى تبقى ذكر، ولغايه لما يقطعوا لهذا ويوصلوا لهذا، يلبس هذا لبسة المرأة وهذه لبسة الذكر، ولا تقل الرجل حيث لا رجولة، إنما هي الذكورة وفقط. بعدين في تفكير: ليه الحمامات للرجال وحمامات للنساء؟ شيل اللافتة دي خالص، لأنه ما في رجال ما في نساء، كله زي بعضه. والولد الأسبوع الماضي دخل حمام النساء، فبعض البنات والنساء فرن عليه: إيه في إيه؟ أنت إيه؟ أنا لا ذكر ولا أنثى، أنا أدخل أي مكان. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الذي يعالج الرحمن، الإنسان الذي يغير خلق الملك الديان، الإنسان الذي يأبى عبادة الرحمن ويخضع لعبادة الشيطان، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعوذ بالله. إن الإنسان لفي خسر، هذا الإنسان الذي يستخدم العلم في إفناء البشرية. أول ما اخترعوا القنبلة الذرية جربوها في هيروشيما ونجازاكي، وأبادوا خريقة، صنعوا الأسلحة، وعملوا الحربين العالميتين، ودمروا الملايين من البشر، ولا يزال الإنسان في خسران بهذا الظلم وذاك الكفران. وانظروا إلى ما حل بالعراق، وكيف حال سوريا، شعب مقتول أو مهجر، ومنهم من يأبى أن يعيش في بلده تحت نيران نظامه قبل غيره، فلا يريد أن يموت حرقا بالمواد الكيماوية والبراميل، فيركب الزورق ليموت غرقا، وهو يستنجد بالكفار، يريد أن يستنجد بالكفار، والكفار يستقبلونه أحيانا. وأما الأولاد فحدث ولا حرج. إن الإنسان لفي خسر. كان عندنا بلد يسمى اليمن السعيد، فهل بقي سعيدا؟ وكانت مصر أم الدنيا، فهل لا تزال كذلك؟ وكان عندنا أرض مقدسة، هل هي لا تزال مقدسة؟ إن الإنسان لفي خسر. كفر وظلم وفسق وعصيان وتمرد على أحكام الرحمن، وخروج عن شريعة الملك الديان. إن الإنسان لفي خسر. جاءت في المصدر لفي خسر، لفي خسران وبوار وتبار ودمار وهلاك. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان لفي خسر. هذا هو المرض، هذا هو الداء. كما لو نظرت إلى واقع المسلمين فقلت داؤهم الدفين الذي مزق الأمة وفرق الكلمة وأوصلها إلى ما وصلت إليه في سفح القاع ونهاية المنحنى، أغراض نفوس وأمراض قلوب، أغراض نفوس وأمراض قلوب. ولو استطاعت الأمة أن تعالج نفسها بنفسها من أغراض نفسها وأمراض قلبها لكان الحال غير الحال، لكان الحال غير الحال. ولكن أبت إلا أن تعيش في الأوحال، فكانت تلك الأهوال: إن الإنسان لفي خسر. لماذا ربنا يقول إن الإنسان لفي خسر؟ يشخص المرض ليصف لنا العلاج، يشخص المرض ليصف لنا العلاج. في طبيب ممكن يصف العلاج لمريض دون أن يدرك ما مرضه؟ لا. مهارة الطبيب في تشخيص المرض، متى ما عرف المرض استطاع أن يصف العلاج. مثال في الأمراض الحسية، مريض وأراد أن يذهب إلى الطبيب، الأطباء الكبار مرتباتهم أو أجورهم عالية غالية، قال أذهب إلى طبيب حديث تخرج لسه الأجرة عنده، حق الكشف مبلغ بسيط. فذهب إلى طبيب حديث التخرج على إنه الطبيب القديم مثلا يعني أيام قبل 10 سنين مضت أو حاجة أو 20، الطبيب القديم التذكرة 200 جنيه والحديث 50، أنا أروح أبو 50 هذا ليه أروح على أبو 200؟ لكن حديث التخرج، أنت بتشكي من إيه؟ والله بشكي من كذا وكذا يا دكتور. والتاني اشتغل عليه السماعة وبعمل لي شوية تحليلات وعمل لي شوية أشعات. أمال أنت يعني لازم تحليلات وإشعاعات، ما تشتغل أنت تشوف كده بالسماعة ولا وديني بحكي لك اللي بشكيه. فما يقدرش يشخص المرض، فبدأ يقول في شوية احتمالات، احتمال يكون عنده كذا فبنديله نوعين ثلاثة من العلم، واحتمال يكون كذا شوية أنواع من العلم، احتمال ثالث يكون حاجة طيب شوية علاج إن شاء الله. ماذا بالشدة والشباط وبالشفة. صاحبنا راح عند الصيدلية شنطة علاج اللي كان هيوفره من أجرة الطبيب حق الكشف، دفع أضعافه في العلاج، والعلاجات بعضها ضد بعض بغير الآثار الجانبية والأمور السلبية. مسكين خذ العلاج بدل ما يخف مرض إن لم يكن قد مات. إيه السبب؟ لم يشخص الطبيب الداء. فعلى عدة احتمالات عمل له أدوية بعضها ضرب ضد بعض، لغاية لما الرجل ازداد مرضا أو مات. لذلك نقول الطبيب الحاذق هو الذي يشخص الداء فيصف الدواء. هذا الرجل اللي هو لسه يعني ازداد مرضا ولم يمت، ثاني مرة قال له عم انت بتسترخص في ايه؟ تعال هنوديك للدكتور فلان، ده حاجة من المشاهير، ده يعني على خبرته ما شاء الله خبرة سنين. دخل عنده العلاج، اي نعم الكشف غالي 200 500. وانت بتشكي من ايه يا عم الحاج وبتاع؟ والله كذا. وحط السؤال خلاص الموضوع عرف الموضوع، راح كاتب له نوع واحد في الروشيت، نوع واحد من العلاج ب20 جنيه ولا 30 جنيه ولا تاني دوك عمل وجاب الصيدليه حطها في الشنطه ووافق الدواء الداء فبرئ بإذن الله. المسألة مهمة، مسألة تشخيص المرض دي عملية مهمة. عشان كده إن الإنسان لفي خسر، نشخص المرض قبل ما نوصف العلاج، دي حكمة. وعندنا كمان أخذ الدواء لابد يكون بقدر، مريض ذهب للطبيب فوصف له العلاج فما كان من هذا المريض اللي قال له الطبيب انت تاخذ هذا العلاج على مده 2 أسبوع وهتجيني استشاره بعد 2 أسبوع واشوفك اطمن عليك انت خفيت اكرر لك العلاج او اقول لك ما فيش داعي. صاحبنا مش منتظر الـ2 أسبوع، اشترى العلاج وقال لي انا ابعد 2 أسبوع اخذ ألتويا واخذ برشين، انا نفسي اخف بسرعه فما يبلبع الدواء بدل ما ياخذوا على جرعات وعلى ايام، خذوا مره واحده عاوز يخف مره واحده يخف بسرعه، خذ العلاج من هنا خف من الدنيا الله يرحمه. اساء، اساء في استخدام الدواء فأهلك نفسه. الثاني وصفوا راح للطبيب وأعطاه العلاج ولكنه مش مستحمل ياخذ الدواء، مش مستحمل الإبرة بتاعت الحقنة، فوضع العلاج أمامه في الخزانة، كل اللي يدخل يعوده يجد العلاج موجودا، والرجل راح للدكتور وهذا العلاج موجود بس هو ما بياخذ العلاج الى ان مات. الذنب ذنب الدواء ام ذنب المريض؟ ذنب المريض. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، لا الدواء جنبه ولا يريد أن يتناوله. ونحن دواؤنا عندنا وشفاؤنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونأبى أن نأخذ هذا الدواء. نحن نريد أن نأخذ الدواء التقدمي، الدواء الغربي، الدواء الذي يأتينا من هذه الحضارة، نأخذ هذه الحضارة بكل ما فيها حتى بأوساخها. فنرفض دواء الرحمن من أجل زبالة أفكار الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. الفتنة بالحضارة الغربية والأخذ بما فيها حتى بأوساخها والمراد بالأوساخ الزنا والعربدة وشرب الخمور وسائر ألوان الفجور، إن الإنسان لفي خسر. ويدرس في بلاد الغرب فيعود ساخطا على الدين وعلى المجتمع وعلى كل شيء. واحد يروح يدرس في روسيا مثلا وراجع البلد، يعني سمع الأذان في المطار وانت لسه في التخلف، ده لسه عندكم أذان ولسه في صلاة. هو عاش هناك حياة العلمانية، حياة الليبرالية والحداثة والعصرنة، لسه هيركع ويسجد لرب العالمين، ولسه كل أحكام الشريعة. ده خير انه مش انتوا بتوع التفرقة بين الذكر والأنثى، وللمرأة نصف الميراث من نصف ميراث الرجل، وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والرجل يعدد الزوجات والمرأة لا تعدد الأزواج. ايه ده؟ ما هذا الظل؟ الرجل يعدد الزوجات والمرأة لا تعدد الأزواج. لماذا لا يكون لها من الأصدقاء الشيء الكثير؟ لماذا لا تغير الرجال كما تغير الفساتين؟ إن الإنسان لفي خسر. نغير دين الله ويعمل لنفسه أديانا يخترعها، فيأبى أن يعبد الله ولكنه يعبد هواه ويعبد الشيطان. هذا هو التقدم. لو رأيتم طقوس عبدة الشيطان لأدركتم كيف أن الإنسان في خسران. ولو رأيتم الذين أبوا عبادة الله وكل منهم قد عبد هواه تدرك كيف إن الإنسان لفي خسر. عبادة الهوى، ما بيسموها عبادة الهوى، هي في القرآن اسمها عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. لآية الكافرين وآية الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله الأنعام لا تفعل هذا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. فما يقال عنها عبادة الهوى، إنما تأخذ مصطلحا غربيا بحيث أنت تعيش هذا المعنى، ما لكش دعوة بحكاية الدين وعبادة الهوى. إلى ما هذا؟ هذه إمبريالية، إمبريالية. عندنا ناس في مصر تيجي تقول له انت علماني، لا انا ليبرالي، يعمل كده انا ليبرالي. فانت لو علماني تبقى فيه شويه رحمه. العلمانيه بتفصل الدين عن الدوله، يعني العلماني بيصلي، العلماني ممكن يزكي وصوم واحد، شعائر الدين العلمانية لا ترفضها، مسموح للمسلم بالمسجد ولليهودي بالمعبد وللنصراني بالكنيسة، لكن ما لهوش دعوة بأي حاجة تاني وما يعترضش على أي حد ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وما يعمليش فيها مصلح زمانه. ده العلماني. انما الليبرالي المتحرر، متحرر من كل شيء، من الدين، من العقيده، من الاخلاق، من العادات، من العبادات. هذا الليبرالي الذي لا يستحي ولا يخجل ان يتجرد من ثيابه ذكرا كان او انثى. لسه عندنا احنا ذكر وانثى لغايه دلوقتي، ويطلعوا تظاهرات في الشوارع كما ولدتهم امهاتهم. او حتى الاندر مش موجود. اندر مين يا ابو اندر؟ ما في اندر. اندر ما في اندر. كما ولدتهم امهاتهم. لسه كان في تظاهرة مش عارف اسمها كده، يقول عليها تاون ايه كده ولا المهم، يقول لك ماشيين في الشارع وفي حراسة الشرطة كما يا رب خلقتني، عرايا كما ولدته امهاتهم. لا عين بتولد من هنا ويلف وينظف وبتاع. طب حتتين كده زي بتوع الشط برضه؟ لا، ده حتتين دول في الشط. ان الانسان لفي خسر. طب ده العري ده للبهائم، مع انه عندنا احنا في البلد في الشتاء بنحاول نغطي البهيمه، نعمل لها كسوه كده عشان شده البرد الصقيع اللي نازل، لكن البهائم الاصل فيها عريان. وفي بهائم لا يمكن الذكر ياتي الانثى إلا إذا أنت غطيته. عشان الجمل الفح يقولوا إيه حب للأنثى، يروح ما يرضاش إلا يغطوه. يعني العري ده صفة لا آدمية أبدا، صفة بهيمية. لا، العري هو التقدم. المرأة كل ما تتعرى كل ما تبقى متقدمة ومتطورة وماشية مع الصيحة ومع الموضة. تتعمر شيء من فوق وشيء من تحت، وللطبقة الراقية في المجتمع. الكلام ده لم يبقى في بلاد الغرب. ما انت ممكن تقول ليس بعد الكفر ذنب، واحد كفر هدور على الله، إنما ده حتى في مجتمعاتنا الآن، في مجتمعاتنا، في أفلامنا، في مسلسلاتنا، في شوارعنا، في نوادينا، في شواطئنا. حد يتخيل أن بلاد المسلمين فيها قرى عراة وشواطئ العراة، والشواطئ على أصناف ثلاثة، شاطئ بقطعتين وشاطئ بقطعة واحدة وشاطئ من غير ولا قطعة. عندنا أسمي لك تسمي يا مولانا وتسمي وتسيب إيه؟ إن الإنسان إيه؟ لفي خسر. الإنسان اللي يتحدى الرحمن في خسر ولا ما في خسر؟ تحدي. لما روسيا طلعت القمر وكان من ضمن رواد الفضاء المشهور هذا جاجارين، واللي بفطرته أدرك أن كل شيء يدل على الله، قالوا له حسك عينك تقول حاجه زي كده، انت تقول انا طلعت لغايه القمر وقعدت تبحث عن ربنا عن شيء اسمه الاله ما وجدته. الراجل اللي عمل السفينه سماها ايه؟ تيتانيك. سفينه التيتانيك. يعني ايه تيتانيك؟ يعني التحدي، على أن هذه السفينة نوع من التحدي، هي ضد الغرق. تحدي لمين؟ لرب العالمين. تيتانيك معروفة ومشهورة في الدنيا، صاحب سفينة التحدي. أول طلع للسفينة تدخل بس في شوية تلج فجالها صاروخ زي بتاع الطيارة المصرية اللي لسه فاكر، ولا جات لها قنبلة زي هيروشيما ولا جزائر، شوية تلج. شقت التيتانيك نصين، شقت سفينة التحدي. إن الإنسان لفي خسر. لسه من قريب ما فيش شهر غواصه رهيبه بس غيروا اسمها، بس برضه نفس المعنى، ان الغواصه دي تحدي، ودي راح تعمل ايه؟ تدور على التيتانيك نسيت فين في المحيط، فرسي في جنبها وجواها سبعه من أكبر علماء البحار ورواد الغواصات، وبرضو الاسم بس أنا في الشرنج ولا حاجة كده. المكوك الفضائي شالنجر برضو فرع. والمكوك الفضاء برضو شالنج ده برضو تحدي، لسه بيطلع، واتفرجنا عليه هو بيحترق وبينفجر عشان تحدي. إن الإنسان لفي خسر. أهو بيعملونا دلوقتي اللي بيسموه إيه اللي الوضع للمخلوقات الجديدة دي نوع من التقنية الجديدة غير الاستنساخ. الاستنساخ برضو ده من ضمن التحدي بتاع النعجة دولي، قاعد يتكلموا عن دولي والاستنساخ. لا دلوقتي في بيتكلموا على نوع من التقنية يكون بديل عن البشر في الخدمات وفي أيوة الذكاء الاصطناعي. جزاك الله خير. الذكاء الاصطناعي نوع من التحدي، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. خد أمثلة كتير قوي قوي، وبالذات في العصر الحديث. حيث الله عز وجل أعطى الإنسان قدرة، أعطاه علم، وبدل ما يصل لهذا العلم إلى الإيمان، لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. إن الإنسان لفي خسر. العصر الحديث في علم كثير، تقنية عالية وصلت لحد ما يسمى بالطفرة. طفرة حاجة كده، شوف يعني أنت مثلا في القرن الـ18 كل حاجة عادية جدا، 19 بوادر كده. في القرن الـ20 المنصرم حاجة يعني مذهلة، عالم الفلك، عالم الفضاء، عالم البحار، عالم الطب، عالم العلوم التكنولوجية والتقنية وكل الأشياء. طفرة. أتعلم لماذا كانت هذه الطفرة؟ ليصل الإنسان من وراء هذا العلم إلى الإلحاد وإنكار وجود إله خالق لهذا الكون، وإن الإنسان يستطيع أن يفعل كل ما يفعله الإله. ولكن سبحان الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق، أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ما كان من علماء الغرب الذين وصلوا إلى هذه الطفرة العلمية الرهيبة إلا أنهم اهتدوا إلى الإيمان بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كبار علماء الدنيا في كل التخصصات وصلوا الى تلك الحقيقه، وكتبوا لنا ابحاثا جمعت في كتب، منها العلم يدعو الى الايمان، الله يتجلى في عصر العلم، الاسلام في عصر العلم، التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم العصرية الحديثة. سنريهم ونوريهم، والآن تحول سنريهم إلى نوريهم. نذر، نذر رهيبة. هاواي في أمريكا جزيرة ولاية، أريد لها أن تكون عاصمة المثليين شواذ جنسية، اللوطيين، فجاءها إعصار فيه نار فاحترقت، فإذا هي رماد. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كانت هواي هذه جنة في أرض الله، يأوي إليها الأغنياء والأثرياء، يعني المتعة للأمريكان، كل الولايات الأمريكية عادة تتفسح تروح هواي، خليهم يروح يتفرج عليها الآن وهي محترقة متفحمة. فما كان من الناس الموجودين يصيفوا في هواي إلا أنه يلقوا أنفسهم في البحر. فمن لم يمت حرقا مات غرقا. ويعلن ايش اسمه هذا بايدن انه في كارثة في امريكا ويشد الطوارئ، اعلان حالة الطوارئ. لماذا؟ عشان اللي حصل في الهواء. كان ده انت الاسبوع الماضي، اسبوع الماضي خد عندك فيضانات، خد عندك احتراق غابات، حتى في كندا وجو يصل في أوروبا إلى درجة 45 و50، وفي نفس الوقت في فيضانات وفي برد نازل بحجم الكرات الكبيرة والصغيرة، يعني الحرارة كده وفيضانات وثلوج وأشياء عجيبة. سنوريهم إنها النذر، إنها النذر التي تسبق العذاب. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان يرى استثني من جنس الإنسانية هذه الأصناف الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كانت هذه وقفتنا مع الآية الثانية: إن الإنسان لفي خسر. ولنا إن شاء الله تعالى وقفات مع الآية الثالثة من بعد تشخيص المرض نصف العلاج، ومن بعد الإشارة إلى الداء هلموا بنا نتعرف على الدواء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مع هذه الآية وخواطر الفجر فيما يستجد ويستقبل بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. اللهم عاملنا بفضلك وعاملنا بلطفك وعاملنا بجودك وكرمك، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين، وأرنا رحمتك للمؤمنين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اكشف الغمة عن هذه الأمة، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. إن أردت بعبادك فتنة فاقرضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أذن لدينك أن يعود، ولشرعك أن يسود، ولحكمك أن يقود. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن والحكم بالقرآن، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.